بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته تعظيما لشانه. مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، أينما كنتم داخل حدود الوطن الحبيب أو خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال ينتظر جواب، هو لقاؤنا الثاني بمشيئة الله تعالى معنا للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم فضيلة الدكتور الشيخ محمد الكامل أسعادة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، شكرا جزيلا على هذه المقدمة الطيبة، ونواصل في طرح الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله التوفيق والثبات. أمين يا رب عند الجواب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. على كل حال، شعارنا لهذه الحصة هكذا يمر بخاطر الآن، الله أعلم، يعني قبل وبعد كل شيء بإذن الله تعالى. أمين يا رب. انطلقنا في أسئلة عديدة في الحصة الفارطة، وهذه الأسئلة يعني لاحظنا كون مجموعة من الأسئلة التي طرحها بعض مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم تدور حول قضايا تخص الأسرة، الزواج، تربية الأبناء. في حقيقة الأمر أستاذ دكتور، أسئلة عديدة متعددة، يعني تحوم حول قضايا مهمة جدا، غلاء كلفة الزواج، سبب عزوف الشباب عن الزواج، أسباب كثرة قضايا الطلاق، ما هو سبب يعني كثرة العلاقات قبل الزواج، تدخل في ذهن الشباب قانون المقارنة ما قبل الزواج وما بعد الزواج. فما شعار جانا في بعض الأسئلة، الحرية أفضل من قفص الاتهام، هل هذا صحيح أم خطأ؟ ليس اتهام، هو ربما تعبير في غير محله. ربما احنا سنجيب عن كل هذا بمشيئة الله تعالى. الزواج الملون أو ما سميناه يعني بهذا الاسم، زواج الأبيض من السمراء أو الأسمر من البيضاء، كلها في حقيقة الأمر عديد قضايا مهمة جدا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. غايتنا واحدة هي رضاء الله سبحانه وتعالى أولا، ورضاء السادة المستمعين الكرام، حتى نساهم ولو بقسط ضئيل في إعطاء المعلومة الصحيحة، والله على ما نقول وكيل والله أعلم. وسننطلق بمشيئة الله تعالى بالسؤال الأول لهذه الحصة، وكان الله في عونك دكتور. السؤال الأول هو من مواطن حسين السياري، يقول هو رجل متزوج ولا يريد إنجاب أطفال الخمس سنوات الأولى يعني بعد الزواج، يعني السيد هذه متزوج الخمس سنين الأولى، نقول احنا متاع العرس، مش حابب يجيب صغار. حسب السؤال هي زوجته غير موافقة على هذا. أولا ساعة، ما حكم الشرع في هالفترة هذه؟ نسبيا في رأيه هي مش طويلة، لكن ما نعرفش انت حكمك وحكم الشرع في بالنسبة لهذه الفترة، وهل يعتبر ذلك علة للطلاق؟ يعني مرته لهنا في صورة عدم الاتفاق، في صورة عدم موافقة الزوجة أو عدم رضا. تفضل، مشكور، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرقت بشعاع سره الأسرار، وسلم تسليما كثيرا. شوف أستاذ معز، الحياة زاخرة بالمشاكل وبحلولها، أكيد، ويعني طالما أن الإنسان يعيش فالمصالح متعددة ومتنوعة، وهذه تختلف من وضع إلى وضع ومن حالة إلى حالة ومن مكان إلى مكان آخر، وتنطلق من الحياة الزوجية وتنطلق من الحياة الأسرية وتنطلق من الحياة في الشارع في البيئة السالسة وفي جميع المؤسسات التي يعيش فيها الإنسان، وهذا يعني من طبيعة الإنسان، فالإنسان مدني بطبعه. حينئذ هذه القضية من القضايا اللي هي لها علاقة بالتنظيم العائلي، وإحنا نعرف أن التنظيم العائلي في الشريعة الإسلامية جائز، هو خلاف للتحديد، خلاف التحديد، لأن التحديد حرمية فيه، لأن فيه قطع للنسل بربط القنوات، ولكن بالنسبة للتنظيم هو حلال، والتنظيم يعني فيه وسائل متعددة، من بينها من أكبر الوسائل هي قضية ما تسمى العزل. العزل هذا احنا اختلف فيه العلماء في الحقيقة، منهم من رأى بالحرمية كونه حرام، ومنهم من رأى بالحلية كونه حلال، وثم من ناحية ثانية ثم دي راحة بالكراهة، لكن هنا المصلحة يعني الفريق اللي يرى بالحلية عندهم مستندات في ذلك، عندهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية السند، يعني أحاديث صحيحة. عاد بالنسبة للأسباب متاع التنظيم العائلي هي أسباب متعددة، لكن نحب نأكد على شيء معين وهو اتفاق طرفين ورضا طرفين، هو عنصر أساسي في هذه العملية، وهذا هو يمكن محور هذا السؤال. فعلا فعلا، وثم ثم أسباب أخرى، منها مثلا محافظة على جمال المرأة ودوام أو استمرار نقول وإحنا أو تواصل التمتع بالحياة الزوجية واستبقاء حياتها خوفا من خطر الولادة ربما، ولتقها ضعيفة البنية لسبب آخر، أو تلقاها مثلا مصابة بمرض عافاكم الله، فهذا تخشى من الولادة ومن الحمل، لعاقة صحية، فعلا لعاقة صحية وكذا، وهذا يعني إذا كان يكون هالسبب هذا موجود يعني فيه الحلية، يكون التنظيم العائلي من هذه الجوانب يعني أحلال. وثم ثم حاجة أخرى نحب أن نزيد باش نبينها، في بعض الأحيان هنالك مسؤولية كبيرة، مسؤولية التربية، تربية الأبناء، مسؤولية مثلا التأخير في الإنجاب، لأن يرجع ذاك لصحة المرأة أو لصحة الرجل، والأحسن ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يرزقهم بالأبناء وهم مازالوا في صحة جيدة، مازالوا صغار، يعني أذكم يلقاوا المجال باش يربي أولادهم وباش يعني يقولوا إحنا يقفوا على توجيههم وعلى إرشادهم وعلى النفق عليهم، كل ذلك يسهل يعني القيام بالواجب، وإحنا نعم عرفوا القيام بالطاعة في طمأنينة وفي راحة أولى من ربما الإنسان يكون في حالة حرج، وإحنا نعرف الشريعة الإسلامية ترفع الحرج على الإنسان وترفع المشقة على الإنسان، الحمد لله. فصور في بالك وقت اللي إنسان يؤدي عبادة، ومن بين عبادات هي تربية الأبناء، هي عبادة في حد ذاتها، وقت اللي يؤديها بكل طمأنينة وبكل راحة وبكل تمتع بصحة جيدة، فهذا كله يساعده على أداء الواجب، على أداء المسؤولية، المسؤولية صحيح. الأبناء مسؤولية، تربية الأبناء مسؤولية كبيرة. كبيرة. ما لنرجع هنا في هذه الحالات واللي العزل اللي هو من باب التنظيم العائلي أحلال محلل، ويسند العلماء في هذا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحب قبل ما نبين الأحاديث إيش معنى العزل، ربما يسألني الإنسان إيش معناها العزل. هو العزل كما ذكرنا نوع من أنواع التنظيم العائلي، فهو عدم إنزال أو إراقة ماء الرجل في رحم زوجته بعد الإيلاج، فهذا يعني من شأنه يعني يكون هنالك تصبير حنقول ولا مانع من الحمل، وبطبيعة الحال ثم وسائل أخرى يعرفوها أهل الاختصاص بالطبع، وهي تدخل في العزل وتدخل في باب التنظيم العائلي. نرجع بالأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حديث جابر، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وفي لفظ آخر كنا نعزل فبلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا. هذا الحديث متفق عليه من جميع الصحاح، إلا أن قوله، ويزمنا باب الأمانة نبلغه، إلا أن قوله فلم ينهانا، هذه العبارة هذه انفرد بها الإمام مسلم، يعني كلمة عبارة لم ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هي من رواية الإمام مسلم وهي صحيحة. ولهذا عدم النهي وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل هو يعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم أنا نحب زيادة نعرف على حاجات أخرى، ماذا بينا كما ذكرت في المقدمة يكون باتفاق وبتراضي الطرفين، لأن إذا كان واحد من الطرفين من الزوجين ما هوش راضي على الشيء هذا وربما مش متفق يكون هضم جانب. أكيد هو أساس في الحياة الزوجية هذا الاتفاق، والاتفاق والتراضي هو أساس في كل الأمور، فما بالك أمور الإنجاب. فعلا يعني فعلا، لأن فيه التراحم والاتفاق والتراضي وفيه المودة، وتستمر بواسطتهما الحياة الزوجية والمعاشرة بالمعروف الذي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك العزيز. احترام للآخر، احترام الرأي واحترام. إذن في هذه العملية فيها حقوق وواجبات. تقول لي أنت إذا كان واحد مثلا منهم ما هو راضي بالعملية وهو مكره، وهذا هو الحال بالنسبة لنص السؤال، يعني المواطن هذا زوجته غير راضية بهذا. إذا كان هي خمس سنوات بالنسبة لها هي مدة طويلة. نعم، إذا كان هي ما هيش راضية بالشيء هذا يولي هو هضم جانب من جانبها هي، وبإمكانها عند الامتناع ولا مثلا عند إكراهها في هذا تولي الله غالب، تولي بإمكانها أن إذا تمسك برأيه يعني ممكن تطلب فك عصمتها. احنا إن شاء الله نقول احنا نقول إن شاء الله ما يقعش هذا، لكن شنو نصيحتنا للأخ والأخت الكريمين هو ما يطولش ياسر. صحيح. وثم من ناحية ثانية يتفكر الإنسان قدامه كبر وقدامه شيخوخة، وربما عفاكم الله يخشى الإنسان حتى من الأمراض، ولهذا الإنجاب في الصحة الجيدة وفي صغر السن يساعده على القيام بالمسؤولية، تمام المسؤولية. وما ننساوش وقت اللي احنا نجيب أولادنا وإحنا صغار يكبروا معانا ويقفوا معانا ونسكبوا عليهم الحنان باش يطلعوا يحنوا علينا وقت اللي نكبروا عند شيخوخة وكذا، ونربيهم التربية الطيبة ونقوموا بمسؤولياتنا معاهم، نلقاوهم نهار آخر في التراحم، ونلقاوهم في الوقوف بجانب الوالدين حالة العجز وحالة المرض. بارك الله فيك دكتور. على كل حال سبحان الله، يعني الناس تختلف في هذا، هي نعمة من عند ربي، الأبناء نعمة عظيمة، وهناك من لا يريدهم وهناك من يتمناهم. وردنا في الحلقة الفارطة يعني المواطنة اللي مسكينة يعني سنوات ولم تنجب، ولكن سبحان الله يعني لكل ظروفه ولكل حالة يعني ملابساتها. هو قال رب سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن هم الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومسؤولتي وقت اللي يكونوا صغار رغم ليك في الدار كلهم بركة، رغم يدخل السرور والفرح. نمر إلى السؤال الموالي. طبعا. دكتور طبعا. محمد الكامل بارك الله فيك. السؤال لهنا يخص عقد الزواج. يقول السؤال دكتور محمد الكامل، هو من المواطنة حمامي وئام: هل أن عقد الزواج دون دخول يسمح بالمعاشرة الجنسية؟ هو عقد الزواج إذا كان انعقد يعني زوج بإمكانه أن يختلي بزوجته ويقوم بالواجب الشرعي متاعه. اتبقى ثم حاجة حبينا باش نبينوها في هذا، وهذا يعني السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم جاءت بها السنة هذه، وهي مسألة الإشهار، وثم من ناحية ثانية العرف اللي يعيش به جماعة قرية مثلا ولا بلاد معينة. ربي يقول سبحانه وتعالى: وأمر بالعرف. بحيث إذا كان ينبرم عقد الزواج ماذا بينا بعده يقع الإشهار، ونقوله ما يسمى بالعرس، لأن فيه الناس الكل تعلم بالحدث. فعلا الناس الكل تعلم بالحدث، وهذا جاءت فيه أحاديث في السنة، من بينها مثلا حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له سيدنا عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشات، عمل حفلة عائلية مثلا ولو بشات بسيطة، ولو يعني بشات أمور بسيطة، حتى يعلم من البعيد والقريب اللي هو فلان فلاني متزوج فلان الفلانية. وهذا الحديث متفق عليه. وثم من ناحية ثانية سيدنا عليه الصلاة والسلام هو أولما لما تزوج، أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، سيدة صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بتمر وسويق، شوية تمر وشوية بسيسة. وهذا الحديث رواه مسلم، بحيث كل إشهار ذاك من شأنه باش يدعم العلاقات الزوجية حتى لا يكون هناك لبس في هذه العلاقة، حتى لا تأخذ مأخذ آخر. وكذلك ثم شيء آخر نحب نشير له: ما نعقدوش الأمور، صحيح. ما نطلبوش المهور يعني المهر اللي هو مرتفع الثمن، وثم نحاول بقدر الإمكان باش نعاونوا هالزوجين هذم باش يعيشوا ويتزوجوا في ظروف طيبة، لأن واحد على واحد موش قادر باش يدفع مهر كبير. وربما هذا السؤال سئل لهذا هذا هو سيادتك يعني مدام سئلوا على هل أن عقد الزواج دون دخول يسمى يسمحوا بالمعاشرة الجنسية، لأنهم في حقيقة الأمر عجزوا عن إقامة يمكن المراسم والحفلة والعرس ومتابعوا. شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا، وشوف ربي سبحانه وتعالى من قبله يعني يقول في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني من السكينة والمساكنة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هي الأساس متاع زواجك المحبة والمودة بأيسر الأمور، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لذوي العقول النيرة، لذوي البصائر اللي خموا. احنا حشتنا بالهناء راهو، موش حشتنا يعني بالذهوبات، وواحد الذهوبات راهو يمشي يعني مش اساسي كل في مش حياة اساسي الزوجية. بالزواج مو كلمه تقال راهي هي فيما بيننا وكذا، خبز وماء ولا هناء. احنا وقت اللي نتهناو على بنتنا ونتهناو على ولدنا هذيك فرحتنا وكل الحياه المستمره. تصور جبالك اذا كان ما يقعدش بالله بلا الزواج وكذا، ما هو يحتمل ينزلق في مهاوي الفساد، لا بالنسبه للرجل ولا صحيح. بالنسبه للمراه. ولهذا الزواج هو منع من الانزلاق في الفساد، وثم من ناحيه ثانيه يذهب الشيطان، وثم من ناحيه اخرى يحفظ الانساب. يعني فيه فضائل عظيمه وكبيره، ولهذا احنا نقول يعني في هذا الصدد ان يسروا الامور وخلينا نفرحوا بهم، وربي يفرحنا ببليداتنا ويهنينا عليهم. أمين. باختصار يعني هل أن مشاو كتبوا صداق وإصداق، نقولوا احنا بلغتنا احنا قانوني وشرعي، بعد صداق ما تمش هالدخول هذايا وتمت المعاشرة الجنسية، أي هو أحلال جايز ما في حد، ولكن حبوها التوجه. على كل حال احنا لهنا بعيدين عن المعصية، بعيدين عن المعصية، لأن العقد عقد الزواج قد انعقد وانبرم، لكن ما نشجعوش على كل حال، ما نشجعوش على هذا. نحبوا ماذا بينا يعني أعلنوا النكاح، سيدنا عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام الترمذي أعلنوا النكاح، بارك الله فيك. وثم من ناحية ثانية هذا العرس هذا فيه احترام للزوجة وأهلها وفيه أداب، هذه كلها تدخل في هالمعاني هذه، وربي إن شاء الله يوفق ويجعل زواج أبنائنا وبناتنا متوج بالحياة السعيدة والمعاشرة الطيبة. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل الأسعادة. سؤال لو نمر عليه بسرعة إجابة مختصرة نظرا لضيق الوقت، امرأة مسلمة الأخت زينب حمدي تسأل، تونسية تعيش بالخارج تريد الزواج من فرنسي، تقول أنه أسلم باقتناع، ما حكم الشرع؟ ولو بإيجاز حتى يعني نحاول أن نجيب أكثر على بعض الأسئلة، تفضل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. في هذا الموضوع أنا نحب بس نأكد على حاجة، الإسلام هذا إن كان ثابتا، يعني ما تعرف يمشي الشيخ المفتي والشيخ المفتي يسأل بعض أسئلة ويثبت منه ويتحدث معه ويعطيك الشهادة ذيك اللي هي قرينة على إسلامه، في هذا إذا كان ثبت الشيء هذا فهمتني، فهي تتزوج. ثم من ناحية أخرى نزيد وإحنا نشير من بعيد، تحتات بنتنا هذه الكريمة الفاضلة تحتات من الاحتيال ومن يعني النوايا اللي هي نوايا فيها خبث، فربما يتظاهر بالإسلام ثم بعد ما يتزوج بها وبعد ما تقعك الأيامات الحلوة ذيك فينقلب عليها ويرجع إلى دينه وكذا، ما لا تحتاط في هذا الاحتياط الكبير، لابد أن تكون متأكدة وتحط ما بين عينها قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة آية 219. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل، الآية واضحة وصريحة. مستمعي إذاعة الزيتونة، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.